قال: أنا من حياتي لم أشاهد إنسان يموت ويحتضر، لذا أرجو أن توضحوا لنا كيف يموت الإنسان من أجل أن نعتبر ونستعد للموت. يعني أنت عندك شك من الموت؟ الله المستعان. أنا ما شفت بعد أيضا، ولكن نوقن إن شاء الله. كل نفس ذائقة الموت، بقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنا لم أشاهد مثلك، فأنا وأنت يعني في عدم المشاهدة سواء. أي نعم، لكننا نوقن بأننا سنموت. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان رسول الله حيا مخلدا. أفإن مت فهم الخالدون، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالموت حق، نحن في كل لحظة وفي بعد كل صلاة غالبا نصلي على جنازة ونودع متوفى. فعلى كل حال، إذا لم تعتبر بالقرآن ولم تعتبر بالسنة ولم تعتبر بالأخبار الصحيحة عن موت الأموات، فالله المستعان ما أدري متى. أي زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. نعم، الله المستعان. يقول: صف لنا الجنة والنار. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. وهل الجنة هو أكثر من وصف الرب تبارك وتعالى في القرآن ووصفها في السنة؟ نسأل الله العفو والعافية. هل الجنة في السماء السابعة؟ الجنة ربما تكون، نعم، ورزقكم في السماء وما توعدون. ما هو الذي نوعد؟ الجنة. أي نعم، ورزقكم في السماء وما توعدون. وضح لنا كيف نصل إن شاء الله للجنة. قل: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك. فاعمل بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تصل بذلك إلى الجنة. فاضي بالله. هل الملائكة أكثر من الجن والإنس؟ وش يفيدك هذا؟ الله مشكلة. وهل نرى الملائكة يوم القيامة؟ الله المستعان. نعم، الملائكة من يوم ما تموت شوفهم، تعاينهم، تعاين ملائكة الموت وتعاين، أي نعم، ويكشف الغطاء وتعاين ما لم تكن تعاينه. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هل الطفل، أي نعم، له عمره؟ أظن هكذا يقول، أنه يلبس لبس الإحرام وأن يحرم مثل الكبير. إذا أراد أبوه أن يعمره، نعم، فيلبسه إزار ورداء. إذا كان ينوي يقول: قل لبيك عمره، إذا كان مميزا. وإذا لم يكن مميزا فينوي عنه، لكن لا بد أن يتمم له العمرة، بمعنى أنه يطوف عن نفسه أولا ثم يطوف بالطفل بنية أدائه العمرة. وبارك الله فيك. ما حكم إيش السعي بالمسعى الجديد؟ يجوز يا أخي. المسعى التوسعة هذه ما زالت بين الصفا والمروة، وقد شهد شهود بأن الصفا كان ممتدا، فالتوسعة لم تجاوز الصفا. والله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني بين الصفا والمروة، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا وقع السعي بين الصفا والمروة في أي من الصفا والمروة فهو صحيح. هكذا وسع لنا ربنا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ما حكم صلاة الأطفال غير المكلفين في المساجد؟ إذا كانوا مميزين فصلاتهم نافلة، مثل النافلة قبل الظهر تعتبر صلاتهم نافلة حتى يكلفوا، فإذا كلفوا أصبحت صلاتهم فريضة. أي نعم. ما حكم العمل في البورصة؟ هذه دائما أقول لكم أنا لا أعرف أنظمة البورصات المتعددة، والحكم على الشيء أو فرع عن تصوره، وأنا لا أتصور. أي نعم. مثل هذه البورصات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. قال في إجابة إيش لأحد المشايخ، مادام أحد المشايخ أجاب لا تفتن بين المشايخ، تأخذ فتوى هذا وتجي تقول قال فلان كذا. على كل حال اعمل بالدليل، إذا اختلف الناس أو اختلف المشايخ انظر من يعني يساعده الدليل. قال يدرسون في الحرم على سؤال يختص بالمسعى الجديد، قال له انتظر، أي لا يؤدي حتى تظهر معالم المسعى القديم. ايش الكلام هذا؟ على كل حال أنت ايش على كل حال أنا قلت لكم واستدللت لكم بدليل من القرآن الكريم، خذوا به أو دعوا. أي نعم، تترك الدليل لقول واحد من المشايخ أو قول إنسان مهما كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله فهو معصوم وقوله حق. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أنتم تعقلون وتسمعون القرآن وتفهمون، اعملوا بالدليل ولا عليكم. إذا جاء يوم القيامة وسئلتم يعني تحتجون بالدليل. حتى في سؤال الملكين يقال ما دينك؟ تقول ديني الإسلام. تسأل عن الدليل تأتي بالدليل، من هو إمامك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نبيك؟ تقول محمد عليه الصلاة والسلام. من ربك؟ يعني يتعلق بالإخلاص والمقصد، تقول ربي الله. ها؟ أنا ما سمعت وش أن تقول، أقرب وأوضح وقل كلمة كلمة، إذا رقيت الصفا قلها، إن الصفا والمروة، إن الصفا وإذا أيضا إذا طلعت على المروة أبدأ بما بدأ الله به، تبدأ بماذا؟ بالصفا وتنتهي بالمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إيه نعم. ويقترن بهذا النية والاحتساب والتكبير والدعاء وهكذا. من هم الخلفاء الراشدون الذين وردوا بالحديث؟ شوف هذا السائل ما يعرف الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما. من هم الخلفاء الراشدون الذين وردوا بالحديث؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. والأخ يقول صعبين عليه، يعني ليس يعني هذه من البدهيات، كيف تكون صعبة عليه؟ الله المستعان. لا، والسؤال الذي بعد يقول انتشر صور لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، معك منهن شيء صاحب السؤال؟ من هو صاحب السؤال؟ معك منها شيء؟ من المصدر؟ بس يعني أنا أعرف أنه الحجرة مقفلة وأنه لا يمكن، إذا حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل. أولا نحتاج إلى المصدر، ما الإنترنت هذا يعني مصدر مجهول كل يقذف فيه. أي نعم، لابد أن يكون المصدر رجل يعني عدل يوثق بخبره، وكيف التقط الصورة وكيف رآه حتى نحكم به. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول. ثم إنك تقول رسول صاد يعني عجز لا تكتب صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله. غفر الله لي ولك وللسامعين. ها أجبتك يا أخي أجبتك. هذا خبر الانترنت ساقط إلا أن تعرف المصدر من هو وتسأله مباشرة. فلان المسلم من الناس العدل ظاهر العدالة، وتسأله أيضا كيف رأيته، ثم يثبت الخبر. أصلا الخبر باطل. قلت العاجز عن كفارة الصوم لا تسقط عنه. والله ما أدري أنا ماذا قلت، على كل حال الشيء مسجل. بينما الرسول عليه الصلاة قال عليه السلام، بعد هذا عجال لا يقول عليه الصلاة والسلام، من هو صاحب السؤال؟ عليه الصلاة والسلام غفر الله لي ولك، قدم عن العاجز كفارة، يعني هو أعطاه المكتل. قال تصدق، قال على أفقر منا، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فكانت الصدقة عليه، الصدقة وقعت عليه هو. لكن لو فرض أنه لم يتصدق عنه، إذا وجد فيما بعد لزمه. أي نعم، والله أعلم. لكن ما معنى هذا أنها سقطت عنه؟ إنما وقعت في موقعها. فمن يبدأ بالصدقة؟ عندي دينار، قال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر، قال تصدق به على من؟ على زوجك. أي نعم. قال عندي ثالث، قال على ولدك. قال عندي رابع، قال أنت أبصر. فيبدأ بالصدقة، يبدأ بنفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سلمك الله وسلم الجميع. يقول في آخر سورة الفتح، عليكم السلام ورحمة الله، ذكر الله مثل النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، فقال عنهم بالتوراة سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وفي الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، إلى آخر الآية. ليغيظ بهم الكفار، الكفار الزراع سموا كفار لأنهم يسترون الحب، والكافر سمي كافر لأنه يستر الحق، تبين له الحق فجحده، أي فهو كافر لأنه ستر الحق. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إيش؟ نعم. هل من توضيح لمثلهم في الإنجيل؟ كزرع أخرج شطأه فآزره، يعني زرع أخرج يعني شطأه أخرج منه غصونا أخر، نعم، فآزره يعني قواه، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهنا التشبيه والمشبه به، المشبه به الزرع الذي أخرج شطأه، والمشبه هم الصحابة ومن جاء بعدهم من ذرياتهم الذين تبعوهم في الإسلام وآزروهم. أي نعم. فيعني هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأبناؤهم الذين آزروهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان، قوتهم تغيظ الكفار بالإسلام، كما أن أي نعم الله سبحانه وتعالى يعني في هذا الزرع أعجب الزراع. يعني ربنا عز وجل قوى هؤلاء المؤمنين بمن لحق بهم من ذرياتهم ومن من خرج منهم من المسلمين، المقصود أنه ليغيظ بهم الكفار الذين جحدوا الحق. نعم. وهل صحيح أن بعض الصحابة ورد ذكرهم بالكتب السماوية الأخرى؟ لا أدري. في سورة الواقعة ذكر المولى أن الخلق يوم القيامة ثلاثة أصناف، سابقون أصحاب اليمين والشمال، فقال عن السابقون، يا أخي قل عن السابقين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وعن أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، هل المقصود بالأولين والآخرين جميع الأمم أم أمة نبينا صلى الله عليه وسلم التي تعتبر آخر الأمم وأفضلها؟ والحكمة من عدم ذكر عدد الأولين والآخرين من أصحاب الشمال. والله سؤالك صعب الحقيقة، وأنا يعني يصعب علي الجواب التفصيلي لكل فقرة من سؤالك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا المسألة. امرأة حاضت اليوم وغدا إيش ستذهب إلى مكة، وفترة بقائها في مكة ليوم الجمعة، ومدة الحيض 8 أيام إلى 10 أيام، ماذا نعمل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي، انحبس معها. قال حابستنا هي، هذا نص الحديث، يعني ثم إنك تسأل عن شيء لم يحدث فالأفضل ألا تحرم حتى لا تحبسك، إلا إذا لم تكن اعتمرت يعني في عمرها أبدا، فما دام حصلت لها الفرصة تحرم ولو كانت حائضا وتنتظر حتى تطهر. إذا لم تطهر سل بعض المشايخ هناك وأحرجت يعني بالسفر، فلعلهم يجدون لك رخصة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هل من سؤال شفوي أو مناقشة؟ هذا الأخ قبل نعم، ما هو بدين؟ سؤال ما هو بدين؟ ما خص من الحرم يعني في ناس بيروح على الروض الشريفين بقعدوا 10 ساعات 20 ساعة ما بيفسحوا مجال لغيرهم. اي هذا سؤال، هذا سؤال ديني. شوف بارك الله فيك، هو يسأل الأخ ويقول كثير من إخواننا يعني وفقنا الله وإياهم يمكثون في الروضة الشريفة مدة طويلة ويستأثرون بها عن بقية إخوانهم، ربما أن الوافد يؤذيهم.